لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي اختصر فيه كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله بها بين أوليائه وأعدائه، وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقبل أن نشرع بالحديث فننبه إلى الطريقة التي يسير عليها الإمام رحمه الله تعالى في هذه أو في هذا الجزء من الكتاب. وذلك أن الإمام رحمه الله تعالى، يعني صاحب الكتاب الأصل، بدأ الكتاب بالكلام عما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخصه هو صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبادته، صيامه، قيامه، دخوله، جلوسه، سفره، نكاحه، كذا، كل ما يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يريد المصنف رحمه الله تعالى أن ينتقل بنا نقلة أخرى، وهي أن يتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمور تتعلق به مع غيره، كل ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الغير، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد، كيف كان يعامل الكفار، كيف كان يعامل الأسرى، كيف كان كذا وكذا. ويأتي بعد ذلك الكلام عن معاملاته صلى الله عليه وسلم أيضا التجارية وكذا ونحو ذلك. ولذلك جاء هنا في وسط الكتاب بفصل أجمل فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبني عليها ما يريد بعد ذلك. يعني هو يجمل لنا في هذا الجزء من الكتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سبق يعني في الدرس الماضي أننا تكلمنا في أول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفترة المكية، وكيف بدأ دعوته، والإسراء، ورحلته إلى الطائف ونحو ذلك. ولا يزال يستكمل السيرة النبوية، واليوم بإذن الله تعالى نسير مع هذه السيرة المختصرة جدا من خلال الكلام عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الكلام عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولعلنا في يعني عندما نسرد الكلام ويعني نتكلم عن ذلك، ربما يقول بعضنا أنا أعرف السيرة إجمالا، أنا أعرفها، وغالب يعني إخواننا يعرفون الحمد لله السيرة إجمالا. فنقول لك لو كنت تعرف السيرة إجمالا فكفى أن تعطر سمعك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الزمان الذي يعني زكمت فيه أنوفنا وصمت فيه آذاننا بالباطل والعياذ بالله، والزيف، ويعني الفسق والفجور والإلحاد وغير ذلك في الحقيقة. وصرنا في الحقيقة يعني لا نرى من يروح عنا أو ما يروح به عنا في عالم الناس اليوم إلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فيعني عطر سمعك وطهر قلبك يعني هذه السيرة المختصرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثني محمد بن صالح قال عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رمان وغيرهما قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، يعني المدة السرية، ثم أعلن في الرابعة أي أعلن دعوته في السنة الرابعة. قال فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين يوافي الموسم كل عام يتبع الحاد في منازلهم، يعني يذهب إلى الناس في منازلهم، يعني الأماكن التي ينزل فيها الحجيج يصل إليهم في أماكنهم. قال في المواسم بعقاض ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة. يدعوهم أن يمنعوا يعني مما يؤذيه صلى الله عليه وسلم. قال فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل بهذه الكلمات التي يدعوهم فيها إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأبو لهب وراءه يقول عمه المكذب يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب، فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون عشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك، وهو يدعوهم إلى الله. يعني كان إذا جاء إلى القبائل يتبعه أبو لهب ويقول هذا ابن أخي لا تصدقوه ويلقيه بالأحجار، فكان الناس يردون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إذا كان الذين هم منك يكذبونك فكيف نقبل منك هذا الذي تقول. نعم الحقيقة والله يا أخوانا حاول كده وأنت يعني تسمع السيرة حاول تتخيل المشاهد. الحقيقة مهما الواحد يتخيل المشهد لا يكون كما هو، لكن حاول تتخيل المشاهد، حاول تتخيل الآن مثلا في زماننا الآن، وقام رجل صالح في الناس يقول لهم أنا لكم نذير مبين، أنا نبي من عند الله تعالى، أنا يوحى إلي. تصور ما الذي سيحدث له. كذلك حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو قومه كذبوه وآذوه، وتصور أنت مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمال يطوف على الناس ويجلس إلى هذا، يقعد جنب الراجل كده والإنسان في يعني سوق مجاز وذي المجاز ومجنة وعقاض، هذه أسماء الأسواق الشهيرة، الأسواق الشهيرة في موسم الحج. موسم الحج في أسواق شهيرة كانوا الناس يزدحمون فيها، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يجي في الأسواق دي ويكلم الناس جماعات وأفرادا، يكلمهم صلى الله عليه وسلم ولا يمل من هذا. إحنا الواحد منا ربما يوم يعمل موضوع أو عمل مرة والتانية يريد يفشل خلاص ييأس ويتوقف وييأس ونحو ذلك. يعني كنت منذ قليل أحدث أحد الإخوة يعني أحد الناس يعني كنا نتذكر يعني هذا أحد الناس بعد ما بعض إخوانه أو بعض ما إخوانه حاولوا عملا يجتهدون في أنه فيه خير بإذن الله تبارك وتعالى وأنه عمل يعني يجلب للناس مصلحة ولو من باب حماية الدعوة على الأقل، هو المشاركة السياسية. أحدهم المخالفين يعني أول ما النتيجة ظهرت راح متصل بالشيخ، أيوة الشيخ نزاه حضرتك، عايزين بقى نلم الإخوة بقى بعد كده خلاص. يعني ايه عايزين نلم الإخوة؟ يعني الضلال اللي انتوا كنتوا فيه ده خلاص مش خلصتوه بقى، عايزين بقى نلم الإخوة تاني. انظر لمجرد انه ايه النتائج لم تأتي على ما كنا نود جميعا. مثلا مع ان الانبياء كانوا يطوفون على الناس الواحد بعد الواحد الواحد ويردونهم ويصدونهم، ما جاء واحد مثلا لنبي من الانبياء من اصحابه حتى يقول له مكفاه كده، الناس صدونا بقى مكفايه كده وكفايه علينا كده ونحو ذلك. لا، بل طريق الدعوه الى الله عز وجل طريق لا يعرف اليأس، والذي يعني يتسرب إلى نفسه اليأس هذا لا يطول زمن دعوته وتموت دعوته. ولذلك الدعوة إذا أريد لها النجاح لابد أن يحملها من لا يعرف اليأس، ولذلك الأنبياء لا يعرفون اليأس، لأن الله قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. قال وكان ممن يسمي لنا من القبائل الذين عرض نفسه عليهم بنو عامر ابن صعصعة ومحارب ابن خصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نضر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث ابن كعب وعذرة والحضارمة ونحو ذلك. دي كل دي قبائل ضخمة جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف عليهم ويعرض نفسه عليهم. قال فلم يستجب منهم أحد، فلم يستجب منهم أحد. سبحان الله العظيم. تخيل أنت أيضا نفسك لو أنك دخلت على أهل مكان ودعوتهم إلى عمل صالح ولم يستجب لك منهم واحد، تخيل نفسك في ذلك. الداعي إلى الله تعالى لا يعرف اليأس، أما الذي يعرف اليأس فسيتوقف عن الدعوة والعمل ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يواصل. إخواننا سيدنا إبراهيم عليه السلام إن شاء الله سنشرع في بداية قصته في قصة الأنبياء إن شاء الله من الجمعة القادمة. ظل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى زمن النمرود وإلى زمن الملك الظالم ولم يؤمن به أحد، ولم يؤمن به أحد، حتى قال لسارة اعلمي أنه ليس على وجه الأرض مؤمنين إلا أنا وأنت، عشان كده قال لها إذا سألك فقولي إنك أختي. أختي يعني أختي في الدين والإسلام. ما أحد في الأرض آمن لإبراهيم، دعوة طويلة جدا وما آمن به أحد. هل توقف إبراهيم عليه السلام؟ ما توقف عليه الصلاة والسلام. قال فلم يستجب منهم أحد. وكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم يهود المدينة أن نبيا سيخرج في هذا الزمان فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. اليهود كما حكى الله في القرآن أيضا كانوا يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يقولوا للمشركين احنا منتظرين الفتح اللي جاي، ما هو الفتح؟ سيأتي نبي وسنقاتلكم من وراء هذا النبي. كانوا يظنون النبي على العادة سيكون من بني إسرائيل، فجاء النبي من العرب ولذلك ردوا دعوته. فهؤلاء الأنصار رضي الله عنهم اللي هم الستة الأنصار، ست أشخاص، يعني الإسلام بدأ في المدينة بستة أشخاص رضي الله عنهم وأرضاهم. الستة دول يا أخوانا لو سألنا عليهم كتير من المسلمين لا يعرفونهم، ولو سألنا كتير من المسلمين مين فريق الكورة بتاع النادي الأهلي هيقولوا لهم، هيقولوا لنا الفريق ويقولوا لنا الاحتياطي ويقولوا لنا المعتزلين ويقولوا لنا الفريق اللي مش عارف الإداري ونحو ذلك. وربما يعني إذا سئلوا عن هؤلاء الستة لا يجيب منهم إلا القليل جدا، نسأل الله العفو والعافية. قال كما كانت العرض، قال فلم يستجب منهم أحد، وكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم يهود المدينة أن نبيا سيخرج في هذا الزمان فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. يعني انت عرض، كانوا اليهود يقولوا للأوس والخزرج انت عرض وإحنا النبي هيظهر وهنقتلكم قتل العرب اللي قبل كده هلكوا اللي هم عاد وإرم. عاد يعني عادن الأولى وإرم دي عاد الثانية. وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وتأملوا أحواله قال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه، يعني لا يسبقنكم إليه أحد. بعض النفر من الستة رضي الله عنهم قالوا لبعض هذا هو الرجل الذي توعدكم به يهود، هو ده النبي اللي اليهود بيتوعدكم به، فلا يسبقنكم إليه أحد، كونوا أنتم أول من يسبق إليه. وكان سويد بن الصامت رضي الله عنه من الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب حتى قدم أنس بن رافع في فتية من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم إلى الإسلام. فقال إياس بن معاذ وكان شابا يا قوم هذا والله خير مما جئنا له، فضربه أنس وانتهره. قال فسكت ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة ستة نفر في الأنصار، وهم دول النسمات الأولى للإسلام في المدينة. قال كلهم من الخزرج، من هم؟ أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله بن رئاب، وعوف بن الحارث، ورافع بن مالك، وقطبة بن عامر، وعقبة بن عامر. فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا ثم رجعوا إلى المدينة. فدعوا الناس إلى الإسلام، فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول خلا جابر، يعني الستة دول اللي هم الأول اللي قالوا لا يسبقنكم إليه أحد، هذا هو الرجل الذي توعدكم به يهود وآمنوا به ورجعوا إلى المدينة، وكانت يومئذ تسمى يثرب، ودعوا الناس. فجاء في العام الذي بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا. قال الستة الأول خلا جابر، يعني 5 من الستة إلا جابر ما لم يأتي مع 12 هؤلاء، ومعهم معاذ بن الحارث أخو عوف، وذكوان ابن عبد قيس، وقد أقام بمكة حتى هاجر فهو مهاجري أنصاري، وعبادة بن الصامت، ويزيد بن ثعلبة، وأبو الهيثم ابن التيهان، وعويمر ابن مالك رضي الله عنهم أجمعين. الأسماء دي يا أخوانا يعني هم دول فعلا اللي يقال فيهم العظماء، فعلا دول اللي يقال فيهم العظماء، دول عظماء الإسلام، دول أول من حمل الإسلام إلى يثرب رضي الله عنهم وأرضاه. قال أبو الزبير عن جابر يعني ابن عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم، يعني في مكة ومجنة وعقاض الأسواق، يعني يقول من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. يعني حط حوالين كلمة وله الجنة دي دايرة كده، عشان هتلاحظوا ان هي دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس بها، هي دي اللي بيعد الناس بها. سبق الكلام انه كان يروح اسواق عقاب ومجنة ويدعوهم الى الله ويقول ولكم الجنة، لأن كثير من الناس يسألوا طيب لو آمنا بك ما تعطينا، هتعطينا إيش؟ فكان كثير من الناس يسأل عن العائد المادي الدنيوي، فكان يقول ولكم الجنة صلوات الله وسلامه عليه، فلا يؤمن به أحد. نعم. قال فلا يجد أحد حتى إن الرجل ليرحل من مصر أو اليمن إلى ذي رحمه، فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش، اللي جاي من أي بلد أخرى رايح مكة يقوم قريش يحذرونهم، ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله من يثرب، وهم يشيرون إليه بالأصابع يعني بالتكذيب، احذروا هذا احذروا هذا ونحو ذلك. قال حتى بعثنا الله من يثرب، شوف ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم، حتى بعثنا الله، حتى ممكن يعبر أن يقول حتى جئنا من يثرب وآمنا به ونحن يجردوا كل ما ربما حتى في الألفاظ فيه شبهة الإيه؟ الذات، تجريد النفس عن هذا وإنكار الذات عند هؤلاء رضي الله عنهم، الفضل كله لله سبحانه وتعالى. يقول حتى بعثنا الله من يثرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، فاجتمعنا وقلنا حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة. طبعا هذا اختصار للسيرة، إنما هو الترتيب أنه في العام العاشر كانوا الستة نفر اللي هم النسمات الأولى، ورجعوا جم في الحج اللي بعده في العام الحادي عشر 12 واحد، وبعدين رجعوا في العام اللي بعد منه اللي هو 12 جم حاجة وسبعين رضي الله عنه، اللي هما بقى بيتكلم عليه دلوقتي ده. قال وقلنا حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة؟ قال فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم. يعني هما في يثرب اجتمعوا وقالوا احنا الآن المسلمون وصلوا إلى عدد لا بأس به، حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يطرد في جبال مكة، إن يعني المشركين يطردوه هنا وهنا ونحو ذلك، حتى متى؟ قال فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فوعدنا بيعة العقبة، ودي اللي تسمى بيعة العقبة، ودي ال 73 دول كانت بيعة العقبة الكبرى، بيعة العقبة الكبرى. نعم. قال فقال له العباس ما أدري ما هؤلاء القوم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إليهم أخذ معه العباس. العباس كان مشرك ولا مؤمن؟ كان مشركا، كان مشركا، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم واخد العباس في إيده ورايح وعمله السكرتير بتاعه، مش كده بالتعبير العصري بتاعنا احنا، إنما بعض إخواننا دلوقتي لو جلس مع كفار عشان مصالح المسلمين يكلمهم يبقى ده ولاء إيه؟ ولاء للكفار، ودي موالاة للكفار، وهذا ناشئ عن الجهل في الحقيقة، هذا ناشئ عن الجهل، يعني هو لا يعرف، هذا الذي يقول هذا لا يعرف الفرق بين الموالاة المحرمة والموالاة الإيش؟ المكفرة، بل لا يعرف أصلا توصيف الموالاة أصلا، بدليل انه لا عارف يفرق بين المباح من التعامل مع الكفار ولا بين الموالاة ولا بين الموالاة المحرمة والمكفرة، ما هوش قادر يفرق بينهم. لماذا؟ لانه ما يعرف هذا، هو رجل عنده حماس عنده غيرة نحو ذلك، ماشي، لكن ما تعلم ما درس، ولذلك بل هناك ربما من يتصدر في الدعوة وما درس هذه القضايا، ممكن تجد كثير متصدر في الدعوة ويطلع في فضائيات كمان، لكن ما درس هذه القضايا، ما درسهاش أصلا. لماذا؟ لأنه هو كان عايش في جهة تانية خالص، جهة الوعظ، جهة كذا، ما درس هذه القضايا، ولذلك لما يجي إخوانه مثلا يقوم يقعدوا مع بعض المسلمين اللي عندهم انحراف عندهم ظلم عندهم حتى نفاق، يقوم يرميهم بالموالاة للإيه؟ للكفار ونحو ذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحب معه العباس رضي الله عنه، وكان يومئذ مشركا العباس، وفيه دليل على جواز الانتفاع بالمشرك فيما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين بالضوابط التي وضعها العلماء. قال ولسه طبعا هيجي معنا في السيرة في الهجرة لما النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر كان مين الخريط بتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مشرك أيضا. نعم. قال فقال العباس ما أدري ما هؤلاء القوم. النبي صلى الله عليه وسلم واخد العباس لفوائد منها ان العباس يعرف انساب الناس وعارف الانصار وعارف عارف الاهل يثرب ونحو ذلك. فقال العباس ما اعرف هؤلاء، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اللي قدامك دول انا ما اعرفهمش، وذلك لان الاوس والخزرج كانوا في مدة ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينهم مقتلة قتل على إثرها أكثر كبرائهم، اللي هي كانت آخر معارك الأوس والخزرج وهي بعاث، كانت معركة بين الأوس والخزرج. اليهود كانوا عايشين في المدينة أو في يثرب يؤججون بين العرب اللي هم الأوس والخزرج، كل ما يهدأ الحال يوقدون بينهما الحرب، يقوموا على بعض الأوس والخزرج يقتلون بعضهم البعض فيقتل منهم من يقتل. آخر معركة كانت بعاث دي قتلوا بعضهم وقتل منهم كل القادة، كل القادة قتلوا. ولذلك انت تلحظ ان الأوس والخزرج من كان يقود الأوس والخزرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ سعد بن معاذ وسعد بن عباد. سعد بن معاذ في الأوس وسعد بن عبادة في الخزرج. سعد بن معاذ وسعد بن عبادة كانت أعمارهم قد إيه؟ كانت أعمارهم 30، في 30 يعني ما بعد 30 بقليل أو نحو ذلك. دول كانوا سادة الأنصار، لماذا؟ لأن الحرب أكلت القادة الكبار، الحرب اللي قبل كده أكلت القادة، وعشان كده العباس لما رآهم قال ما أعرف هؤلاء، مين دول؟ دول من يثرب. فقال العباس ما هؤلاء القوم، ما أدري ما هؤلاء القوم، إني ذو معرفة بأهل يثرب. فاجتمع عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. اللي قدامي دول كلهم إيش؟ شباب صغير، ده فين قادة اليثرب كلهم؟ نعم. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نبايعك، رضي الله عنه وارضاه. قالوا له يا رسول الله قل لنا انت هتبايعنا على ايه، يعني لا تلتفت لكلام العباس، هذا احنا نتحمل اي شيء هتبايعنا عليه. على ما نبايعك، المبايعة يعني ماذا يا اخوانا؟ هي العهد والوفاء على ما اخذ عليهم في هذا العهد، والوفاء على ما أخذ بما أخذ إليهم في هذا العهد. قال فقالوا على ما نبايعك؟ قال، ودي قواعد كده أخوانا اللي جاية في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال على السمع والطاعة، أدي واحد في النشاط والكسل، على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ها ولكم الجنة. يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خمس بنود لهذا هذه المعاهدة، توفوا بهم لكم الجنة، أخللتم بذلك لا أضمن لكم الجنة، هذا مفهوم الحديث. فانظر ابتداء إلى الشروط التي أخذها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة، كيف وفى بها هؤلاء رضي الله عنهم. لقد وفى هؤلاء رضي الله عنهم بالبيعة أعظم الوفاء، ما عرف في تاريخ البشرية أحدا وفى بعهده مثل الأنصار لما أخذت عليهم هذه البيعة ولنضرب يعني لذلك بعض الأمثال على ذلك. فلو ضربنا الأمثال مثلا على السمع والطاعة في النشاط والكسل، كثر هذا منهم رضي الله عنه في النشاط والكسل. فعلى سبيل المثال النشاط والكسل يعني ماذا؟ يعني في حال الاستعداد وفي حال الفطور. رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان يوم أحد وقتل منهم من قتل، كان أكثر من قتل من الأنصار، ثم رجعوا من أحد وما إن وصلوا بيوتهم حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي بالخروج للمعركة مرة أخرى، وأن لا يخرج إلا من شهد أحدا، إلا من شهد أحدا، يعني اللي هيخرج معايا في المعركة دي اللي شهد أحد فقط. والذين رجعوا من أحد ما بين جريح ويعني كثير وكذا ونحو ذلك، فما كان حال هؤلاء رضي الله عنهم؟ قالوا له والله احنا لسه جايين من المعركة وخد حد غيرنا، وبعدين احنا بقالنا كام يوم معاك يعني في المعركة دي، ما تاخد حد غيرنا، ولا طلع له حد منهم رابط له دراعه او رابط رجله وقال له يعني انت مش شايف يا رسول الله، زي ما احنا الاخوة بيعملوا كروت ارهاب للشيوخ، الشيخ يكلم اخ في موضوع يقول له انا رايح لامي، امي عيانة، يقوم الشيخ يعمل ايه؟ خلاص ما طلع له ايه؟ كارت ارهاب على طول. ليه؟ الشيخ هيقول لي سيب امك وروح، ما يقدرش. او يقول له بنتي مش عارف انا واخدها وراح للدكتور، او مش عارف مين كذا او نحو ذلك. انظر هذا حالنا احنا. واحد ربما يقول مثلا طب الراجل هيعمل ايه في بنته ولا في امه ولا في كذا ولا، والله اكثر هذه الاعذار لها عندنا مخارج، لها عندنا مخارج. وانا يعني ذكرت لكم احوال كثيرة قبل ذلك لبعض الدعاء، ومنها الموقفين الشهيرين لواحد للاستاذ حسن البنا رحمة الله عليه، واحد لشيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله تعالى، واسأل الله ان يرده يعني الى الخير. الموقف الاول، الاستاذ حسن البنا كان يطوف على اخوانه في الاعياد، كان يجي العيد ما بيعيدش مع عياله، يروح المحافظات يلف على اخوانه في المحافظات. ففي عيد من الاعياد كان له ولد مريض قبل العيد، واشتد مرضه جدا حتى كاد ان يموت من شدة المرض. فلما كان يوم العيد حضر الاستاذ شنطته وملابسه وحاجته اللي هو بياخدها معاه في السفر، فوقفت له زوجته تسأله عن ذلك، فقال مسافر، فقالت وتترك هذا الولد الذي أوشك على الموت؟ فقال خاله أو عمه أو حد من إخواننا يقوم به في الأمر. وانطلق يعني انطلق مسافرا أو خرج من بيته وهو يردد قول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو تجارة اقترفتموها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وانصرف وتركه. هذا مشهد على سبيل المثال. والمشهد الثاني مشهد الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله تعالى، وأنا كنت حاضر هذا المشهد، كنا في معهد الفرقان وكان الشيخ بيعطي محاضرة، كان في تليفون أرضي جنبه، تليفون أرضي جنبه، فرن التليفون فقال لأحد الإخوة رد على التليفون، أخ من الإخوة يعني القريبين من الشيخ، فرد على التليفون وكلم الشيخ في ودنه، وبعدين الشيخ كلمه ورد عليه ومشي الأخ. بعد ما انتهت المحاضرة ونحو ذلك خرج الشيخ بعد ذلك يعني ولم يجب على الأسئلة يعني ومشي. فبعد ذلك علمنا من الأخ أن أحد أولاد الشيخ كان أصيب في الشارع، العربية ضربته أو نحو ذلك، أو أصيب إصابة بالغة ونقلوه المستشفى، والشيخ ظل حتى أكمل الإيه المحاضرة ومرضاش يقوم أثناء المحاضرة. فالشاهد يعني والمواقف دي أخوانا كثيرة وليست يعني قليلة بل كثيرة في الأمة والحمد لله. لكن نحن نقول هذا لأن كثيرا من إخواننا الحقيقة حاله في الحقيقة كأنك تريد أن تقول بدل ما اسمه الأخ فلان تقول الأخ معذور، يعني تسميه الأخ معذور، كل ما تقول له حاجة يطلع إيه؟ يروح يطلع لك عذر. وفي بعض الإخوة الأذكياء بقى يروح يطلع لك الإيه؟ كارت الإرهاب، الأعذار اللي هي درش تتكلم، ابن عيان، أنا سايب والدتي مش عارف إيه، أنا مش عارف، خلاص تسكت، إنها ممكن تكون أمور يتوقف عليها مصالح دعوية كبيرة جدا، وأنا ممكن أجد لها سبيل آخر، الأمور التانية اللي عندي الأخرى. قال فقال على السمع والطاعة في النشاط والكسل. الصحابة رضي الله عنهم لما نودي عليهم يعني نودي عليهم بالخروج للقتال وخرجوا إلى حمراء الأسد، خرجوا إلى حمراء الأسد وهم الذين أنزل الله فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، بعد ما كانت بهم الجروح والآلام وخرجوا ما تخلف منهم أحد رضي الله عنهم وأرضاه. في النفقة في العسر واليسر، الصحابة دول ضربوا الأمثال الرائعة في النفقة في العسر واليسر، والمواقف كثيرة جدا، ومن أشهر ذلك قول قائدهم يوم بدر، وهو الذي عبروا عنه بالمواقف العملية حياتهم كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم واقف يقول أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، يوم المهاجرين يقفوا واحد وراء واحد يتكلموا أبو بكر وعمر والمقداد، فيقول أشيروا علي أيها الناس، فيقوم سيد الأنصار سعد بن معاذ ويقول يا رسول الله كأنك تريد الأنصار، فقال أجل، فقال يا رسول الله كأنك تظن أن الأنصار لا تنصرك إلا في ديارها، لأن العهد عليهم أن يمنعوه في ديارهم، وهو في الوقت ده كان فين؟ برة في بدر، برة برة المدينة، برة يثرب. فقال يا رسول الله والله يا رسول الله امض بنا حيث شئت، فصل من شئت، واقطع من شئت، خذ من أموالنا ما شئت، واترك ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت، والله يا رسول الله لو خط بنا برق الغمام، مكان بعيد جدا عن المدينة، لخضناه معك. وفي رواية قال والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، إنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. وقيل إن المقداد هو الذي قال ذلك. فالشاهد يعني أن الأنصار ضربوا أروع المثل في كل بند من هذه البنود. الأمر معروف النهي عن المنكر، ما وجد مثل الأنصار يؤدون مثل هذه الأمور رضي الله عنهم وأرضاهم. أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى أن تنصروني وقد نصروا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النصرة وسموا بها الأنصار. قال ولكم الجنة، ودي أيضا والله يا أخوانا وحدها أيضا تحتاج وقفة، ولكم الجنة. لاحظ أن الصحابة الأنصار رضي الله عنهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم لما قال ولكم الجنة كانت هذه هي كفايتهم، ولكم الجنة. إحنا محتاجين لما عشان كثير مننا يعمل عمل لله وللدعوة تقعد تلف كبيرة، لفة كبيرة جدا علشان ترغبوا في أنه يعملها، كأننا مش مكتفيين أن يقال لك الأجر من الله، لازم تقعد تلففه لفة طويلة، والدنيا هيحصل وهيجرى لو ما عملناش وما سويناش، وحصل وهيجرى وهيجرى ونحو ذلك. أما هؤلاء فلم يستفصلوا ولم يسألوا، واكتفوا بأن يكون الجزاء من الله عز وجل الأخير. قال فقمنا نبايعه. قال فأخذ بيده أسعد ابن زرارة وهو أصغرهم رضي الله عنه، فقال رويدا يا أهل يثرب. شاب منهم قام وقف، أسعد ابن زرارة رضي الله عنه قام وقف وقال رويدا يا أهل يثرب، يعني بالراحة شوي، قال: إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم، المطي اللي هي الركائب يعني الدواب، إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، إحنا مصدقين كلنا أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. يعني خلي بالكم، إحنا مؤمنين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هيترتب على ذلك أحوال، هل أنتم يعني مستعدون لهذه الأحوال؟ قال: وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. انتوا لو اخذتم النبي صلى الله عليه وسلم وطلعتوا بيه دلوقتي وهجرتم بيه من مكة ليثرب، هذا معناه مفارقة العرب كافة، لان العرب كلها هتعمل ايه؟ هتقاتلكم عن قوس واحدة. نعم. قال: وان تعضكم السيوف، وان سيوف العرب كلها هتتسلط ايه؟ هتبقى حرب عالمية، حرب عالمية يعني بالتعبيرات العصرية المحيطة اللي يعني احنا دلوقتي، حرب بقى من نوع الإقليمية والدولية وغيره، هتبقى حرب عالمية عليكم. نعم. هذه البيعة الأخيرة اللي هي بيعة العقبة الكبرى. نعم. قال: فإما أن تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. واحد منهم اللي بينبه أسعد بن زرارة بيقول لهم هتاخدوا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تتحملوا الايه؟ كل النتائج، تمشوا في الموضوع لغاية آخره، مش تيجوا في نص الطريق وايه؟ تنسحبوا، تمشوا في الموضوع لغاية آخره. قال: وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه هو أعذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة. يعني بينكروا على أسعد بن زرارة، يقول لهم كده، بيقولوا إحنا مش إحنا اللي نعمل كده يعني. قالوا: فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، مش ممكن إن إحنا نخل بهذه البيعة ونتركها، ولا نستقيلها، يعني نطلب يوما من الأيام من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو نقول له إحنا خلاص مش قادرين نكمل، معلش أنت كمل لوحدك. قال: فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا يعطينا بذلك الجنة، يعطينا بذلك الجنة، يعني يأخذ إيد الواحد منهم ويقول إن وفيت فلك الجنة، إن وفيت فلك الجنة. ثم انصرفوا إلى المدينة، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ومصعب بن أمير يعلمان الناس القرآن ويدعوان إلى الله، فنزل على أسعد بن زرارة، وكان مصعب يأمهم، وجمع بهم لما بلغوا 40، فأسلم على يديهما بشر كثير، منهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل إلا الأصيرم. بني عبد الأشهل دول اللي هم قوم سعد بن معاذ، قبيلة سعد بن معاذ، بني الأشهد، نعم، أو بني عبد الأشهد، إلا الأصيرم. تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم حينئذ وقاتل حتى قتل ولم يسجد لله سجدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليل وأجر كثير. هذا الرجل هو الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من بني عبد الأشهل، ودخل مع المسلمين في يوم أحد وقاتل حتى قتل، أسلم في يوم أحد، يوم المعركة، ساعة المعركة نفسها. نعم. وكثر الإسلام في المدينة وظهر، ثم رجع مصعب إلى مكة، ووافى الموسم ذاك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين. يعني أن مصعب رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معهم يعلمهم الإسلام، دعا إلى الإسلام ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، فأسلم خلق كثير، وهم الذين كان بسببهم أن جاءوا في العام التالي كثرة. إحنا قلنا في العام الأول كانوا 6، في العام التالي كانوا 12، في العام الثالث جاءوا 72 رجل ومعهم امرأتان. قال: ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، من المسلمين والمشركين، قالوا اسمهم الأنصار لكن ده تجوزا يعني إن جاء في هذا العام كثير من الناس من أهل يثرب يحجون وخارجين من يثرب مع بعض، فيهم مسلمون أو فيهم المسلمون وفيهم مشركون. يعني عبد الله بن أبي بن سلول كان في الحج ده، كان معاهم في الحج ده هو وطائفة كبيرة من المشركين. قال وزعيم القوم البراء ابن معرور، ده زعيم القوم اللي هم مين؟ المسلمين. انما اللي هو الزعيم العام كان مين؟ كان ابن سلول، لان ابن سلول كان بيجهز في هذه المدة ان يكون هو ملك يثرب. نعم. قال وزعيم القوم البراء ابن معرور رضي الله عنهم، فكانت بيعة العقبة، وكان أول من بايعه البراء ابن معرور، وكانت له اليد البيضاء، إذ أكد العقد وبادر إليه، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، فلما تمت البيعة استأذنوه على أن يميلوا على أهل العقبة. وقفة سريعة كده مع اختيار 12 نقيبا، هذا من حسن الإدارة، من حسن الإدارة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه المسلمون الذين جاءوا في هذا الموسم، فاختار منهم من 72 اختار منهم 12 واحد نقباء. النقباء هؤلاء يعني يكونون رؤساء على الناس، بالتعبير البسيط جدا العصري عندنا رؤساء المجموعات. يعني المسلمين هيبقوا مثلا 100 عمل عليهم مثلا 12، او هم 120 مثلا عمل عليهم 12، يبقى كل واحد معاه 10. ودي طريقة في الإدارة ناجحة، انه لما يبقى واحد بيدير 10 اخف من ان واحد بيدير 120، وواحد يتابع ال10 هتبقى المتابعة ادق. ولذلك نظام المجموعات ده من انجح النظم في الإدارة، وخصوصا في العمل الدعوي. اي نعم. ولا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم من المعاني المعنوية ما يرفع به معنوياتهم، فجعل يقول فيهم أنتم بالنسبة لي أو كلمة نحوها كالحواريين مع عيسى. يعني أنتم هتكونوا مكانتكم بالنسبة لي كالحواريين مع عيسى، أنتم تخلفوني في الناس، أنتم الذين ستعلمون الناس وتشرفون عليهم وتعرفون مشاكلهم وكذا ونحو ذلك كالحواريين. ولذلك أيضا فيها لفتة، وهي أن التشجيع خصوصا مع أهل الإخلاص يعطي عمل أكثر، أن كل ما تشجع الناس وخصوصا لما يكون الناس صالحين تشجعهم وتشعرهم أنهم أهل مسؤولية فعلا وأنهم ناجحين في هذه المسؤولية، كل ما هذا يعطيهم نوع من الإيه؟ الثقة والعمل أكثر. قال وكان أول من بيعه البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء، إذ أكد العقد وبادر إليه، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا. كان معهم امرأتين رضي الله عنهم وأرضاهم. المرأة الأولى هي نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، والمرأة الثانية أسماء بنت عمرو ابن عدي رضي الله عنهما. فنسيبة هذه صاحبة تاريخ معروفة، بعض العلماء يضبطونها نسيبة يعني صاحبة شرف يعني. فنسيبة رضي الله عنها هذه معروفة، وهذه التي قاتلت يوم اليمامة وكانت في المعركة، وابنها هو الذي قتله أم عمارة، قتله مسيلمة للمجرم، قتل ابنها وقطع ابنها ونحو ذلك، ولذلك كانت هي تقاتل في المعركة قتال الرجال يعني. قال فلما تمت البيعة استأذنوه على أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم، فلم يأذن لهم، وصرخ الشيطان على العقبة. يعني الصحابة دول رضي الله عنهم اللي هم الأنصار دول اللي هم 71، لما النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم وهم أثناء البيعة قاعدين، الشيطان صرخ في أهل مكة يريد أن يدل على البيعة اللي بتتم سرا. النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم فين؟ في حتة اسمها العقبة. العقبة يا اخواننا هي كل شيء ايش؟ صعب. كلمة عقبة يعني صعب. فالمكان اللي كان فيه البيعة مكان صعب جدا، مكان صعب جدا، يعني صعب ان حد يوصل للمكان ده. فبايعهم عنده حتى لا تراهم العيون، ومع ذلك الشيطان لعنة الله عليه نادى وصرخ في مكة، وخصوصا في أهل الحجيج الموسم الحجيج، فنادى فيهم وقال: يا أهل الجباجب، هل لكم في محمد والصباه معه قد اجتمعوا على حربكم؟ الصباه جمع صابئ، يعني أهل الجباجب الخيام يعني اللي هي المنصوبة. هل لكم في محمد والصباه؟ خلي بالكم محمد هو اللي صبأه قاعدين في عند العقبة بيتفقوا على حربكم يعني. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا وأخبرهم وأمرهم أن ينصرفوا وأن يعود كل إنسان منهم إلى رحله في مكانه بقى في الأماكن بتاعته. فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل مكة، قالوا له إحنا 70 ممكن نقتل أهل مكة كلهم، وهم رضي الله عنهم يقدرون على ذلك، لأنه لا يعرف في العرب أحد، لا يعرف في العرب أحد شكيمته في الحرب أقوى من أهل يثرب، ولم يستذل أهل يثرب أحد على مر الزمان، ما حصلش. يعني كل القبائل العربية كانت تزل بعضها وتضرب بعضها، أي قبيلة أخرى ما تقدرش تضربهم، هم اللي هم الأوس والخزرج هم يضربوا بعض، لكن أي قبيلة أخرى من العرب أو أي جهة لا تستطيع أن تستزل هؤلاء أو يعني تهزمهم أو نحو ذلك. ولذلك كانوا معروف أن هم لهم قوة وشكيمة وشدة جدا في الحرب رضي الله عنهم. قال فلما أصبحوا عادت عليهم أشراف قريش فقالوا بلغنا أنكم، لأنه كانت المعاهدة كانت بالليل، المبايعة كانت بالليل، نعم. فلما أصبحوا عادت عليهم قريش أشراف قريش يعني جاءوا لهم فقالوا بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وباعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وأيم الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب بيننا وبينه الحرب منكم. يعني بيقول لهم إحنا أنتوا عارفين أن أنتوا يعني مش ممكن نقتلكم وتقتلونا يعني. فانبعث من هناك من المشركين يحلفون بالله ما كان هذا. فانبعث من كان هناك من المشركين، لأنهم المشركين ما كانوش موجودين في الايه؟ في البيعة. وجعل ابن أبي يقول هذا باطل، وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا. عنده طبعا نزعة كبر وعلو، يقول لهم أنا الرئيس ده، محدش هنا يقدر ايه يعمل حاجة لما أنا أقول يعني ونحو ذلك. قال لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. شوف المبالغة في يعني ايه الثقة الزائدة الباطلة. بيقول لهم ده وانا لو انا في يثرب هم ما كانوش هيقدروا يتحركوا الا لما يعملوا ايه؟ يستأذنوني في هذه الحركة يعني. قال فرجعت قريش ورحل البراء الى بطن يأجج، وتلاحق اصحابه من المسلمين وطلبتهم قريش، فادركوا سعد بن عبادة فجعلوا يضربونه. النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم ينصرفوا ما يقتلوش، فالصحابة ماذا فعلوا؟ الانصار انصرفوا مع انهم عندهم قدرة على القتال، قال انصرفوا انصرفوا. فجعلوا يضربونه حتى ادخلوه مكة، فجاء مطعم ابن عدي والحارث ابن حرب ابن امية فخلصاه منهم، وتشاورت الانصار حين فقدوه ان يكروا اليه. يعني الانصار لما فقدوا سعد بن عبادة فكروا ان يرجعوا فوجدوه قد عاد، فبادر الناس الى ذلك، فكان اول من خرج اليها ابو سلمة انا اسف، قال فاذا هو قد طلع عليهم فرحلوا جميعا. قال واذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة الى المدينة، فبادر الناس الى ذلك، فكان اول من خرج اليها ابو سلمة وامرأته، ودي مناقب، أول من خرج للهجرة أبو سلمة وأم سلمة، أول من خرج للهجرة، ولكنها احتبست عنه سنة وحيل بينها وبين ولدها، قصة المشهورة المعروفة يعني وكلكم تعلمونها. ثم خرجت بعد بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان بن أبي طلحة، ثم خرج الناس أرسالا ولم يبق بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقام بأمره لهما. شوف العبارة دي سطر واحد لكن تحتاج في الحقيقة وقفات طويلة جدا، والتحليل في كتب تحليل السيرة يقف معها وقفات كثيرة جدا. انه تخيل انت هذا المشهد في يعني عبارة يعني واحدة، تخيل هذا المشهد، امر المسلمون بالهجرة فهاجروا حتى خلت مكة من المسلمين. حاول تتصور كده مشهد ان مكة فجأة بقت فاضية من المسلمين، مفيش ولا مسلم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعلي وذويهم، يعني اولاد النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد أبو بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هم دول اللي فاضلين في مكة. هذا المشهد يشير إلى عظيم انصياع الصحابة رضي الله عنه. هؤلاء قيل لهم هاجروا، ما المقصود بالهجرة؟ الهجرة هذه ترك الأهل، ترك الديار، ترك الأموال، ترك الوطن الذي عاش الإنسان فيه صغره وترعرع فيه في شبابه وكذا ونحو ذلك. كل واحد منا هذه المعاني كده لو يمرها على نفسه كده، كل من واحد من دول عقبة كبيرة جدا، عقبة كبيرة جدا. هناك من امتنع عن الهجرة وهو مسلم بسبب أنه لا يستطيع أن يفارق أهله، وهناك من امتنع عن الهجرة بسبب أنه لا يستطيع أن يفارق ماله، وهناك من امتنع عن الهجرة بسبب أنه لا يستطيع أن يفارق يعني أحبابه وأهله وأصحابه ووطنه ونحو ذلك. ثم إلى أين هذه الهجرة؟ إلى أين؟ إلى وطن مجهول، إلى وطن مجهول. نعم هو قال لهم أريت دار هجرتكم يثرب، لكن يثرب دي هيروحوا فين فيها؟ هيعيشوا فين؟ وهياكلوا منين؟ وهيشربوا منين؟ وهيعيشوا ازاي؟ دول سابوا اشغالهم واعمالهم ووظائفهم وعيالهم وبيوتهم كل حاجه، وهيروحوا مكان لا لهم فيه وظائف ولا اشغال ولا اعمال ولا اكل ولا شرب ولا حاجه خالص. وربما الواحد منهم يموت اثناء الايش؟ اثناء الطريق، أثناء الطريق ربما يموت الواحد منهم أثناء الطريق ولو يعرف إلى أين سيكون النهاية ونحو ذلك. وقد حدث، وقد روى بعض المفسرين في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ذكروا أن رجلا قد هاجر أو أراد الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من أرضه مهاجرا، فلما كان في وسط الطريق وافته منيته، فخاف أو فوجد في نفسه أنه لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به وهو يموت وكان وحده، أي لم يكن معه من الناس الكثير يعني، فإذا به يأخذ يده على يده الأخرى ويضع يده في اليد الأخرى ويقول هذه يدي وهذه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم بلغ عني رسولك. فأنزل الله عز وجل في شأن هذا الرجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولذلك الهجرة أخوانا دي الحقيقة تحتاج إلى وقفات طويلة جدا، وفوائد الهجرة عظيمة جدا. إذن السيرة عموما أفضل منهج تربوي، أفضل منهج تربوي هو السيرة النبوية. يعني كثير من الناس يقول إحنا والله عايزين نتربى، طيب أنا عايز حاجة تربوية، نقول لك اقرأ السيرة النبوية، ولو كان عليها بعض التعليقات والدروس والفوائد لكانت أعظم منهج تربوي. قال ثم خرج الناس أرسالا ولم يبق بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، وأقام بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. يعني لم يبق بمكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي ومن حبسه المشركون كرها. وأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر، وعد أبو بكر جهازه، فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجوا وساقوا الذراري والأموال إلى المدينة، وأنها دار منعة وأهلها أهل بأس، خافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فيشتد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة، وحضرهم إبليس في صورة شيخ من أهل نجد مشتمل الصماء في كسائه. إبليس لعنة الله عليه وجد أن المشركين اجتمعوا في دار الندوة، هيشوفوا هيبحثوا ما هو القرار في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. لو النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى يثرب ولحق بالباقين سيكون خطر شديد عليه، لأن أهل يثرب أهل شدة وشكيمة، سيكون عليهم خطر شديد، فهم يريدون منعه من الخروج، ماذا يفعلون؟ فاجتمعوا في دار الندوة، فجاء إبليس في صورة شيخ من أهل نجد وقال لهم شيخ من أهل نجد لا تعدمون نصيحته، يعني مش هتعدموا نصيحة مني أشارككم في المجلس. قالوا تفضل. دخل قعد معهم، قال مشتمل الصماء في كسائه، يعني لابس عباية مقفولة من كل ناحية، الصماء اللي هي ملهاش فتحات يعني. قال فأشار كل واحد برأي، والشيخ لا يرضى. من الشيخ ده؟ الشيخ إبليس. أعوذ بالله. ما في فعلا في شيوخ كتير كده، في دلوقتي الشيخ نت، مش كده؟ الشيخ نت دلوقتي ده شيخ داعش، يعني داعش شيخهم النت، والعياذ بالله لا شيوخ لهم، إنما يأخذون من النت المواضع اللي على ما تهواه نفوسهم ويتعاملون بها مع المسلمين ونحو ذلك. قال والشيخ لا يرضى، حتى قال أبو جهل أرى أن تأخذوا من كل قبيلة غلاما جلدا قويا يعني، ثم نعطيه سيفا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فلا تدري بنو عبد مناف ما تصنع بعد ذلك، ونسوق إليهم ديته. شبه من الحكاية دي؟ مين اللي كانوا مخططين خطة زي دي برضو؟ احنا لسه لنا الاسبوع اللي فات قوم صالح عليه السلام، قوم صالح، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون، وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. يعني ان احنا هنبيت بالليل لصالح ونقتله كلنا 9 كلنا بسيف واحد، يعني ضربة سيف واحد، وبعدين اما يجي بكرة يسألوا اهل صالح نقول لهم ايه؟ ما شهدنا مهلك وليكم، احنا ما شهدنا ولا واحنا صادقون. فكذلك قالهم الشيخ ابليس ايضا الذي ذل قوم صالح، وجاء بنفس الفكر قال لهم تقتلوا محمدا بضربة رجل واحد باسياف متعددة فيضيع دمه في القبائل فلا تقوى قبيلته بنو هاشم على ان هم يقتلوا القبائل كلها فيأخذوا الدين على اسوأ الاحوال. فقال الشيخ هذا والله الرأي، فتفرقوا عليه. زي يعني زي الفيسبوك دلوقتي، الفيسبوك دلوقتي في الحقيقة غالب من يقود الشيخ ابليس في الحقيقة، يعني الشيخ ابليس يعني لسه كما كنا نقول مع بعضنا كده بالامس، لو كان ابليس مجازا يعني، لو كان ابليس يعني بيفكر ما كانش وصل للفيسبوك اللي اللي وصلوا إليه دلوقتي، الذي يهدم بلاد المسلمين، الذي يهدم حياة المسلمين، يهدم كل المعاني التي يعيشها المسلمون، حتى المعاني الأسرية، حتى المعاني الأسرية. دلوقتي بقى على رأي أحد المشايخ الأسرة ما بيشوفوش بعض لما الكهرباء إيه؟ تقطع، الكهرباء تقطع يشوفوا بعض. ليه؟ النت فصل. يقوموا يعملوا إيه؟ يطلعوا بقى كل واحد من الحتة اللي قاعد فيها أو من الإله اللي هو إيه؟ مسكوا يا التليفون يا الشاشة، يروحوا سايبين الإلهات الآلهة بتاعتهم ويطلعوا بقى يسلموا على بعض ولا حاجة. باخة، الله المستعان. فقال الشيخ: هذا والله الرأي. فتفرقوا عليه، فجاءه جبريل فأخبره بذلك وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا، فقال له: أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قال: فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. وأمر عليا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة. واجتمع أولئك النفر يتطلعون من صير الباب يريدون بياته، الصير اللي هو الفروق التي بين الباب، يعني يريدون بياته، يعني يطمئنون على وجوده في فراشهم، ويأتمرون أيهم يكون أشقاها، ويأتمرون أيهم يكون أشقاها، يعني يدبرون يعني فيما بينهم مين أول سيف هينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من البطحاء من الرمل يعني، فجعل يذره على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة فيه ليلا. الخوخة هي الباب الاستثنائي، الباب الاستثنائي ليس باب إيش أساسي، يعني فتحة كده استثنائية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بسد الأبواب التي على المسجد إلا باب المسجد الأساسي، قال: كل الأبواب على المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. خوخة أبي بكر اللي كانت أمام بيت أبو بكر اللي هو كان فتحة صغيرة يعني، فباب استثنائي يعني، ولغاية دلوقتي موجودة في المسجد النبوي، حتى مكتوب عليها، هي أصغر من الحتة اللي قدامي دي تقريبا شوية كده، يعني حوالي متر كده ونص كده تقريبا، ونفس الارتفاع ده وأقل، لا أقل كمان. فمكتوب عليها: هذه خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: فقاموا ينفضون عن رؤوسهم التراب عن رؤوسهم، فلما أصبحوا قام على الفراش فسألوه، فلما أصبحوا قام علي من الفراش فسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا علم لي به. ثم مضى. وأبو بكر لا علم لي به، هذا كذب ولا ها؟ لا، هو مش تعريض، هو كذب، لكنه كذب إيش؟ كذب مباح، وهو المواضع الثلاثة التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم، لا كذب إلا في ثلاث. قال: إصلاح ذات البين، والكذب على العدو في الحرب. هو الحديث عن امرأة من الصحابة قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب إلا في ثلاث. قالت: في إصلاح ذات البين، وكذب الرجل على العدو، وكذب الرجل على امرأته، والمرأة على زوجها. على العدو في الحرب زي كده يعني، والمرأة على زوجها والرجل على زوجته، يعني انه يعني يقول لها كلام طيب وان كان غير موجود حقيقة، كان يقول لها انت جميلة وهي ليست جميلة، او العكس، هي تقول له انت جميل وهو ليس جميل. نعم. قال: فقاموا ينفضون عن رؤوسهم، فلما أصبح قام علي من الفراش فسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أعلم، لا علم لي به. ثم مضى. وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه. وغار ثور ده جنوبي مش شمالي، المدينة في الشمال، يثرب في الشمال، جهة الشمال. يعني مكة لو قلنا مكة اهي مدينة فوق في الجزيرة فوق. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة اتجه الى الجنوب، اتجه عكس الطريق اللي هو المعهود ان يمشي فيه. وهذا نوع من الايش، من التورية بالمكان، او نوع من مخادعة العدو، مخادعة العدو. فدخلاه وضرب العنكبوت بيتا على بابه. فدخلاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر. وهذا هذه العبارة فيها مواقف كثيرة لأبي بكر مذكورة في السيرة، ومنها مناقب لأبي بكر، ومنها أنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الغار قال أبو بكر: يا رسول الله مكانك، أدخل قبلك، أستبرئ لك الغار. أستبرئ لك يعني ماذا؟ أطمئن أن الغار ليس فيه شيء، ومنه يقال استبراء الرحم، يعني عدم وجود شيء في الرحم. أستبرئ لك الغار. ولما دخل استبرأ فوهة الغار، ثم قال: انتظر يا رسول الله. فنزل في جحر الغار فاستبرأهم، ثم قال: انزل يا رسول الله. لأن الغار كان عبارة عن تطلع فوق في الجبل، وبعدين الغار نفسه تدخل مدخل وبعدين تنزل تاني، يعني تدخل حتة الأول عالية وبعدين تنزل تاني بقى تبقى تحت، بحيث ان هم لما نزلوا بقى وقاعدين بقى تحت، اللي هيبقى واقف يبقى هم فين؟ تحت، وهو واقف رجليه قريبة منهم. عشان كده أبو بكر قال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. نعم. قال: وضرب العنكبوت بيتا على بابه. والعنكبوت جاء ذكره في كثير من كتب السير، أما الحمام فهذا ضعيف جدا ولا يثبت. العنكبوت صححه بعض العلماء، أما الحمام هو الذي لا يثبت. نعم. وكان قد استأجر ابن أريقة الليثي، ابن أريقة هذا مشرك. أي نعم. قال: وكان هاديا ماهرا بالطريق وهو على دين قومه، وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما. النبي صلى الله عليه وسلم عطى ابن أريقة هذا الراحلتين فين؟ في مكة. عطلوا الراحلتين في مكة وقال له: جهز الراحلتين دول وتجينا بيهم فين بقى؟ في غار ثور. وهو خرج هو أبو بكر على ان هم ماشيين كده يعني طبيعي، لو إلا لو طلع بالرواحل كانت مكة كان علمت بذلك. قال: ومكث فيه ثلاثة، قال: وواعداه الغار بعد ثلاث، وجدت قريش في طلبهما، يعني اشتدت قريش في البحث، وأخذوا معهم القافة، القافة الذين يتتبعون الآثار في الأرض، يعرفون الآثار في الأرض، فيقولون: هنا مر رجل، مر حيوان نوعه كذا، بل يقولون لك: مر هنا رجل أعرج، مر هنا رجل سمين، مر هنا رجل نحيف، ونحو ذلك. قال: وأخذوا معهم القافة، القافة دول اللي هم يعني بالتعبير العصري شوية المباحث، يعني ايه، يبحثوا بقى في المكان ويدوروا ويطلعوا تحقيقات ونحو ذلك. قال: واخذوا معهم القافة حتى انتهوا الى باب الغار فوقفوا عليه، وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنما لابي بكر. عامر بن فهيرة ده مسلم، وكان معاهم بيرعى الغنم، ده مولى ابي بكر، يرعى غنما لابي بكر. ومكث فيه ثلاثا حتى خمدت عنهما نار الطلب، ثم جاءهما ابن أريقط بالراحلتين فارتحلا. وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وصار الدليل أمامهما اللي هو ابن أريقط هذا، وعين الله تصحبهما وإسعاده ينزلهما ويرحلهما. ولما أيس المشركون، يعني يأس المشركون منهما، جعلوا لمن جاء بهما دية، كل واحد منهم يعني أعلنوا دية كاملة، 100 من الإبل، اللي يقبض على واحد من الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر حيا له 100 من الإبل. فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره، يعني عبارة رائعة جدا من الإمام ابن القيم. فجد الناس في الطلب، ابحثوا مهما تبحثوا، الله غالب على أمره، الله يريد أن ينجي رسوله ويصل إلى يثرب، لن تصلوا إليه. علشان كده سيدنا هود عليه السلام لما أخذوا يتهددونه قومه جعل يقول لهم ماذا؟ قال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني ما تقدرون أن تفعلوا شيء، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك ذلك، وأنتم لا تقدرون، أنتم عبيد مثلي. نعم. قال: ولما أيس المشركون منهما جعلوا لمن جاء بهما دية كدية كل واحد منهما، فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره. فلما مروا بحي بني مدلج مصعدين من قديد بصر بهم رجل من الحي، مصعدين يعني هم طلعوا مرتفع، فيظن ان هم لما يطلعوا مرتفع يقوم يظهروا، اللي من بعيد يقوم يراهم. نعم. قال: فقال لهم: لقد رأيت بالساحل أسودة وما أراها إلا محمدا وأصحابه. يعني قريش لما بيبحثوا قابلهم واحد فقال لهم: أنا رأيت يعني أسودة، أسودة اللي هي أشخاص لا أعرف يعني من هم، إنما هي رموز فقط لأشخاص، السواد من بعيد يأتي. قال: ففطن سراقة فأراد أن يكون له الظفر. سراقة سمع الراجل وهو بيقول للقريش، بيقول لهم فيه في الوادي هناك ده أنا شفت أسودة هناك، في ناس ماشيين. فسراقة سمع، قال: ففطن سراقة، سراقة بن مالك بن جعشمي، ده جعشمي من قبيلة اللي هي الواقفين عندها دلوقتي اللي هي بني جعشم دي. قال: فأراد أن يكون له الظفر خاصة. سراقة بن مالك مشرك، فهو قال: طيب ما أنا بدل ما هم يوصلوا أنا الذي أصل إليه لأخذ الإيش؟ الدية. قال: وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابهم. فقال: بل هما فلان وفلان. يعني سراقة ده حب يسبق هو إليهم ويضلل قريش، فقال لهم: لا لا لا، النفر اللي هو بيقول لكم عليهم دول أنا عارفهم، ده فلان وفلان اللي من عندنا من القبيلة رايحين يعملوا الحاجة الفلانية، بحيث إن هم يغيروا الطريق وهو اللي ينزل لهذا الطريق ليأتي بهما. قال: ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: أخرجي بالفرس، أو اخرجي بالفرس من وراء الخباء، وموعدك وراء الأكمة. قال للخادمة بتاعته، قال لها: خدي الفرس وروحي وراء الجبل البعيد اللي هو الرمل ده، وقف استنيني هناك، علشان يقوموا القوم ما ياخدوش بالهم ان هو ايه خارج يطلب الله. ثم أخذ رمحه وخفض عاليه يخط به الأرض. ما هو طالع سرا بقى، الرمح في ايده، اي فارس لما بيمشي مش بالرمح ايه رفعه كده، هو عمل ايه نزله تحت يخط به الأرض، مداريه يعني مخليه في طوله كده، يعني ما حطه تحت باطه كده او نحو ذلك يعني. قال: يخط به الأرض حتى ركب فرسه. فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت يتلو القرآن وهو راكب، وصوت النبي صلى الله عليه وسلم مسموع. قال: وهو لا يلتفت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حالة خشوع وهو يقرأ، وأبو بكر يكثر الالتفات رضي الله عنه وأرضاه. هنا موطنين من مواطن عمل القلب، الاثنين مطلوبين، النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ ولا يلتفت، أبو بكر يكثر الالتفات. أبو بكر جانب الخوف في حقه إيش أكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم جانب الرجاء وحسن الظن أكثر. أيهما أكمل؟ لا تستطيع أن تقول في هذا الموطن أيهما أكمل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا أيهما أكمل، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكان ينبغي على كل مسلم أن يكون حاله كهكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاله حال النبوة الواثق، وحال أبي بكر حال التابع الذي يخاف على الدعوة ويخاف على يعني رمز الدعوة. ولذلك كان أبو بكر في حال خوف وحال النبي صلى الله عليه وسلم في حال رجاء واطمئنان ونحو ذلك. وهذا كمال الحال أن يكون المؤمن بين الحالين، بين الحالين في مثل هذه المواطن. قال وأبو بكر يكثر الالتفات. قال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سراقة قدرها قنا، يعني سراقة جاي بيطاردنا، أراد مطاردتنا. قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسه في الأرض، ساخت يد فرسه في الصخر، سبحان الله العظيم. وهذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليه فسخت يد الفرس في الصخر. المعهود ان تسيخ في الرمل مثلا، الرمل الناعم، انما تسيخ يعني، تسيخ يعني ماذا؟ غارت في الارض وسقطت في الارض وغرست في الارض. فقال قد، يعني سراقة، قال قد علمت ان الذي اصابني بدعائكما فادعوا الله لي. في السيرة التفصيل يعني انه فعل هذا مرتين او ثلاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له ان يعني يرفع عنه ما هو فيه، فحصل، فاراد ان يطاردهما مرة اخرى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فساخت رجله فيه او رجل الفرس فيه الصخر. قال ولكما علي، بعد ذلك خد يعني عهد، قال ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، وسأله أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره في أديم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتب لسراقة، سراقة قال له اكتب لي كتاب، سبحان الله العظيم. انظر إلى التصديق العجيب ده، لقيه لحظات فقط، فقال اكتب لي كتابا. خلاص هو مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، اكتب لي كتاب عشان في اي وقت انا الحق بك القاك نحو ذلك يبقى معي هذا الكتاب منك. فكتب له ابو بكر بامره في اديم، قطعة جلد، فكتب له ابو بكر بامر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الاديم، هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض السير ذكروا رواية اختلف فيها، لكن حسنها أيضا بعض العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم مازح سراقة يومئذ وقال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، السوار اللي هو المحيط بمعصم اليد زي الساعة كده مثلا، كسرى كان لابس سوارين ذهب كبار جدا في إيده، فقال كيف بك إذا لبست سواري كسرى، فقال اكتب لي يا رسول الله بذلك، فكتب له كتابا فجاء به في عهد عمر، وقد فتح عمر بلاد كسرى فأعطاه عمر السوارين، وجعل يضحك ويقول أعرابي يلبس سواري كسرى. نعم. قال فكتب له أبو بكر بأمره في أديم، وكان معه إلى يوم فتح مكة، فجاء بالكتاب فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اليوم يوم وفاء وبر، وعرض عليهما الزاد والحملان، فقال لا حاجة لنا به ولكن عم عنا الطلب. يعني انه في اليوم ده اللي هو سراقة بيتبعه بيحاول يطاردهم، فسراقة قال له أنا أزودك بالطعام والشراب، قال له لا لكن عمي عنا، عمي عنا يعني ماذا؟ اكتم أخبرنا. نعم اكتم أخبرنا عن الغير. قال فقال قد كفيتم، ورجع فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر. فكان أول النهار، يعني مين اللي بيحرسهم دلوقتي ومين اللي بيمهد لهم الطريق للخروج من المكان؟ سبحان الله، اللي كان عدو منذ ساعات بلا شك. أم الجيل يلبس السوارين ازاي؟ ايوة طبعا، مهما كتب له كتابا النبي صلى الله عليه وسلم، كتب له كتابا، ان كتب له كتاب يعني ايه؟ ان هو من المسلمين، انه مسلم. لا لا، ده يوم الفتح جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما، ثم مر في مسيرهما ذلك بخيمتي أم معبد الخزاعية، يعني وهم ماشيين في المسير في الهجرة مر بخيمتي أم معبد الخزاعية ثم الكعبية، يعني خزاعية كعبية، هو بينبه على كعبية لأنه في الأبيات الشعر اللي هتيجي هيرمز إليها بالكعبية. فسألوها الزاد فلم يصيبوا عندها شيئا وكانوا مسنتين. مسنتين يعني ماذا؟ أصابتهم سنة شهباء جدباء. نعم. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في خيمتهم وسألها: هل بها لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، إنما خلفها عن الغنم الجهد، يعني هي ما خرجت مع الغنم إلا بسبب الضعف. نعم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى، الضرع هو مكان الحلب، ودعا فتفاجت عليه ودرت. تفاجت عليه ودرت يعني أخرجت اللبن ويعني صارت يعني تحلب تحلب. ودعا بإناء يربض الرهط، يربض الرهط يعني يكفي الرهط، يعني كأن أم معبد أعطته في الأول إناء إيش صغير، فدعاها أن تأتي بإناء كبير يعني يشرب منه الرهط. الرهط ما هم يعني دون العشرة، يعني من 3 إلى 9. فحلب فيه حتى علته الرغوة وسقاها وسقى أصحابه وشرب آخرهم هو صلى الله عليه وسلم، ثم غادره عندها وارتحلوا عنها. وذكر القصة ثم قال: وأصبح صوت عاليا بمكة يسمعونه ولا يرون القائل، يعني قيل أنه صوت يعني جني مؤمن هو الذي نادى بهذه الأبيات في مكة، غيظ الأهل مكة يعني بغيظهم الجن المؤمن يعني هذا. فكان هذا الصوت ينطلق في مكة وهم لا يعرفون من أين يأتي يعني. فقال: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حل خيمتي أم معبدي، هما نزل بالبر وارتحل به، فأفلح من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. فيا لقصي ما زوى الله عنكم، قصي اللي هم قريش يعني، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يجازى وسؤددي، يعني خسرتم اللي تفتخروا به، اللي هو اللي به تكونون على الناس أفضل الناس وأشرف الناس، وهو صدقكم لمحمد صلى الله عليه وسلم، السؤدد يعني الشرف. سألوا أختكم عن شأنها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، أختكم يعني أم معبد، دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبد، يعني لبن يعني عظيم يعني مزبد أقرب إلى أن يكون إيه يعني جبن. نعم. قال: نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد، ترحل عن قوم فزالت عقولهم، يعني ترحل يعني ترك هاجر عن قوم فزالت عقولهم، وحل على القوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشد، ليهنوا أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد، يعني هنيئا لأبي بكر يعني، وليهنوا بني كعب مكان فتاتهم. مين دول بقى بنو كعب؟ اللي هم مين؟ اللي هم أهل أم معبد الكعبية يعني. وليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدهم. قالت أسماء: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رجل من الجن من أسفل مكة